وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية. الهبة والعطية من عقول التبرعات، وسيأكل المؤلف تعريفها، لكن الفرق بينهما أن العطية في مرض الموت المخوف، والهبة في حال الصحة أو في مرض غير مخوف أو في مخوف لم يمت به، هذه هبة. العطية تكون في العطية في مرض الموت المخوف، والهبة فيما عدا ذلك، فتكون في الصحة وفي مرض غير مخوف وفي مرض مخوف لم يمت به. طيب، ثم هناك تبرع آخر وهو الصدقة والهدية، فهذه ثلاثة أنواع من التبرعات، بل أربعة أنواع من التبرعات: هبة وهدية ووصية وعطية. الصدقة ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية ما قصد به التودد والتحبب للشخص والإكرام، والهبة ما لم يقصد به هذا ولا هذا، وإنما قصد به نفع الموهوب له فقط. فإذا رأيت فقيرا وأعطيته دراهم تريد بذلك التقرب إلى الله فهي صدقة، وإذا رأيت ذا جاه وسلطان فأعطيته شيئا فهذه هدية يقصد بها التودد والإكرام. وإذا أعطيت شخصا عاديا من الناس شيئا ينتفع به فهذه هبة، هذه هبة. وإن وقع ذلك منك في مرض الموت المخوف فهذه عطية. طيب، ومع ذلك ومع هذا فإن الهبة والهدية قد يثاب عليها الإنسان إذا قصد بذلك وجه الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الهبة والصدقة والهدية والعطية كلها من أنواع التبرعات، كلها من أنواع التبرعات. والتبرع تطوع، ولهذا لا تجوز من شخص عليه دين ينقص الدين هذا التبرع. يعني إنسان عنده عليه 10 ريالات وليس عنده إلا 10 ريالات، نقول له لا يجوز لك أن تتبرع بشيء من هذه الدراهم، لا بصدقة ولا بغيره. لماذا؟ لأن الدين واجب القضاء، وهذه التبرعات ليست بواجب، والواجب مقدم على غير الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ذل. وأنت إذا تبرعت من هذه الدراهم التي هي بمقدار دينك فإن هذا سيؤدي حتما إلى المماطلة، والمماطلة ظلم ومحرم. طيب، وهي أيضا، يعني هذه العقول الأربعة أوسع من عقود المعاوضات من وجه، وأضيق من وجه، أوسع من وجه وأضيق من وجه. فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى ممن عليه دين، تجوز حتى ممن عليه الدين، وأما هذه فلا تجوز من عليه الدين. وهذه تجوز في الأشياء المجهولة، وعقود المعاوضات لا تجوز في الأشياء المجهولة، فبينهما عموم وخصوص من جهة أيهما أضيق نقول هذه أضيق من وجه وتلك أضيق من وجه. الهبة يقول هي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. قول التبرع بتمليك، بتمليك متعلق بالتبرع، وقوله غيره مفعول لتمليك، وقوله ماله بتمليك ماله مفعول لكنه أضيف إليه المصدر فصار مجهورا. والمعلوم صفة لمال، والموجود صفة لمال، وفي حياته جار ومجرور متعلق بالتبرع. إذن التبرع ما شاء الله مثل عذق النخلة، في الشماريخ كثيرة، بتمليك متعلق بإيش؟ بالتبرع. في حياته متعلق بالتبرع، غيره مفعول التبرع، مفعول التبرع يعني أن يتبرع الإنسان بتمليك ماله لغيره. ومعنى التبرع هو بذل المال بلا عوض، بذل المال بلا عوض يسمى تبرعا. مثاله وجدت شخصا محتاجا لكتاب وعندك كتاب زائد عن حاجتك فأعطيته هذا الكتاب مجانا، ماذا نسمي هذا؟ نسميه تبرعا لأنه بذل للمال بلا عوض. وقول المؤلف بتمليك ماله أي مال الإنسان المملك، فيؤخذ منه أنه يشترط في الموهوب أن يكون مملوكا للواهب. فلو وهبت شيئا لشخص وهو لغيرك ثم ذهبت فاشتريته من مالكه فإن الهبة الأولى لا تصح. لماذا؟ لأنك حين وهبته لم تكن مالكا له، حين وهبته لم تكن مالكا له. مثال ذلك شخص وهب آخر ساعة وهو لا يملكها ثم اشتراها من مالكها بعد أن وهبها، فإن هذه الهبة لا تصح لأنها وقعت من غير مالك. طيب، وقوله بتمليك ماله تمليك يؤخذ منه شرط آخر، وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه. لأن قوله بتمليك ماله إذا لم يصح تملكه فإنه لا يصح أن يهب له. مثال ذلك لو قال هذا البيت هبة لجبريل الملك، يصح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه لا يصح تملكه، فلا بد من وقوع التمليك من المملك لشخص يصح تملكه. قال إذا أخذنا من هذا شرطين، الأول أن يكون الموهوب ملكا للواهب، وأخذناه من قوله قول جماعة مال. الثاني صحة تملك الموهوب له، وأخذناه من قوله تمليك. طيب، الثالث قال المعلوم، هذا شرط ثالث، أن يكون الموهوب معلوما، فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لا تصح. لماذا؟ لأنه غرض، قد يهبني شيئا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة، ولكن هذا الشرط غير صحيح. والصحيح صحة هبة المجهول لأنه لا يترتب عليه شيء، فإن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرا فهو غانم، وإن وجده قليلا فلا ضرر عليه، هو غانم أيضا، هو غانم. فلذلك القول الصحيح القول الصحيح أنه لا يشترط علم الموهوب. فلو وهبت لشخص حملا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف ويصح على القول الثاني الذي اخترناه، ونقول متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟ للموهوب له. فإن قال قائل قد يندم الواهب إذا رأى أن الحمل متعدد، أو رأى أن الحمل على صفة مرغوب فيها عنده، فنقول ولو ندم، لو ندم فهو الذي أوقع نفسه في الندم، لماذا يتسرع فيهب قبل أن يهب الحمل قبل أن يوضع؟ نعم. أيضا الموجود في حياته متعلق بإيش؟ بالتبرع، يعني أن يهب ذلك في حياته، فإن تبرع بعد موته فهي وصية، إن تبرع بعد موته فهي وصية. لو قال مثلا إذا مت فهذه السيارة لفلان، فهذا تبرع لكنه بعد الموت، فلا يسمى هبة وإنما يسمى وصية. وقوله غيره بيان للواقع، وإلا فإنه لو تبرع بتمليك ماله نفسه ليس بهبة. ليش؟ لأنه تحصيل حاصل. لو قال وهبت نفسي ثوبي، هذا ما في فائدة، هذا تحصيل حاصل. نعم. طيب، إذن يشترط عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الواهب ممن يصح تبرعه، ثاني لقوله التبرع، الثاني أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكه لقوله تمليك، الثالث أن يكون مملوكا للواهب حين الهبة لقوله مالك، الرابع أن يكون معلوما وفي خلاف، الخامس أن يكون في الحياة. نعم. طيب، لو تبرع بشيء لا يتمول لكونه حراما، تبرع بشيء لا يتمول لكونه حراما، مثل أن يتبرع بخمر أو بدخان، فهل يصح هذا أو لا؟ لا يصح، لا يصح، لأن ملكه ليس بصحيح، ولأن في تنفيذ ذلك إعانة على المحرم، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال المؤلف وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، إن شرط فيها أي في الهبة، والفاعل يعود على الواهب، يعني إن شرط الواهب فيها أي في الهبة عوضا معلوما فبيع، لأنها صارت عقد معاوض، مثل أن يقول وهبتك هذه السيارة بشرط أن أسكن في بيتك لمدة 10 سنوات، ماذا تكون هذه الهبة؟ بيع، هذه بيع، كذا بيع بمنفع ولا بمال؟ بعين، بمنفع، كأنه باع هذه السيارة بمنفعة البيت لمدة 10 سنوات. ولكن المؤلف يقول إن شرط فيها عوضا معلوما، ففهم منه أنه لو شرط فيها عوضا مجهولا فإن ذلك لا يصح، وهو في الحقيقة لو لم يأتي بمعلوم، لو قال إن شرط فيها عوضا فبيع، لعلمنا أنه لا بد أن يكون معلوما، لأنها لأننا إذا حكمنا بأنها بيع صار لها جميع أحكام البيع، فلا بد أن توجد جميع شروط البيع وتنتفي جميع موانع البيع. ولهذا لو وهب شخصا شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن يلزمه حضور الجمعة، فهل تصح الهبة؟ نقول إن شرط فيها عوضا معلوما فلا تصح، لأنها صارت بيعا، وإن لم يشترط فيها عوضا معلوما فصحيح. فصحيح لماذا؟ لأنها تبرع، والمحرم بعد نداء الجمعة الثاني هو البيع، وأما التبرع كالصدقة والهبة والهدية فإن ذلك جائز، لأن الله إنما حرم البيع حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال المؤلف ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. نعم لا يصح أن هذا مجهولا بناء على اشتراط العلم في الموهوب، كما هو صريح كلام المؤلف في قوله ماله المعلوم، فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح. وله أمثلة، لو وهب جمله الشاري أو عبده الآبق فالهبة لا تصح، مع أنه ليس بها ضرر. إذا وهب هذا الشخص جملا له شاربا قال يا فلان، فقال نعم، قال لي جمل شارد منذ شهر وأنا وهبتك إياه لك، على كلام المؤلف لا تصح الهبة. والصحيح أنها تصح، لأن هذا الموهوب له إن وجد الجمل فهو غانم، وإن لم يجده فهو سالم، فليس هذه ميسرا. الميسر هو الذي يدور فيه الفاعل بين غنم وغرم، أما بين غنم وسلامة فليس هذا من باب الميسر. نقول له رح دور الجمل، فقال المهوب له أنا أخشى أن أتعب ولا أجده، وش نقول؟ نقول لا تتعب، لا تتعب، كما أنك لو خرجت لتحتش من البلد قد تجد وقد لا تجد، كما أن الإنسان لو خرج يجني الكمأة، يجني الكمأة، تعرفون الكمأة؟ ها؟ الفجع، لو خرج يجني الكمأة وبقي طول نهاره ما وجد شيئا ماذا يكون؟ تقول أنت الذي أتعبت نفسك. حتى البائع المشتري في دكانه هو على خطر، قد يربح وقد يخسر، لكن الفعل فعله. على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول، لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم. طيب قال المؤلف إلا ما تعذر علمه، ما تعذر علمه فإنه تصح هبته، مثل شخص عنده عارية لآخر، عنده عارية لآخر، ولكن هذه العارية اختلطت بماله ولا يدري أي شيء من ماله، ما يدري هل هي قدر، هل هي كأس، هل هي إناء، لا يعلم. فقال له صاحب العرية المعير قد وهبتها لك، تجوز الهبة هنا ولا لا؟ ليش؟ لتعذر العلم، ما يمكن نعلمها، ما ندري ما هي. فهنا نقول إنه تجوز هبتها، لأن العلم بها متعذر، ولو ألزمنا المستعير بأن يخرجها لنا لكان في ذلك مشقة عظيمة. طيب إذا قال قائل هنا لا يتعذر العلم، يمكن أن يتفق المعير والمستعير على واحد من هذه الأواني، نقول هذا ممكن، لكن هل إذا اتفق على واحد من هذه الأواني هل هو عين المعار ولا قد يكون وقد لا يكون؟ إذن فعلمها متعذر، ولهذا نقول في هذا الحال لو لو وهبه إياها لكان ذلك صحيحا. طيب ولو تصالح على شيء معين من هذه الأواني يصح؟ طيب والله أعلم. نعم ها؟ لا تسمى هبة على كلام المؤلف، لازم من تمليك عين المال عين. قلنا ولا يصح الوصول، نقول هذا يعود على البيع على هبة. نعم الضمير المعروف ذكر ذلك، أنه يعود على أقل مذكور، ذكر هنا في البيع. إيش؟ قلنا في المقابل أن الضمير يعود على أقل مذكور في أي ضمير. قلنا لا يصح، قلنا في هبة وذكر قبل البيع، قلنا أنه لا يصح إلا معلوما، ذكر المعلوم أيضا في التعريف هنا. إيش؟ المؤلف قال ولا يصح معلوما إلا ما تعذره مجهول إلا ما تعذره. هذا يعود على الهبة. نعم. ولكن الذي يظهر لي أنهم على البيع. إيه لكن إذا ظهر لك ففهمك قاصد. لم يصح ذكر المعلوم في التعريف. هل يعقل أنه إذا كان معلوم مجهولا يتعذر علمه يصح أن يباع، وإذا كان مجهولا لا يتعذر علمه لا يصح؟ ما فهمت الإشكال. طيب الآن الكلام المؤلف يقول لا يصح أن مجهولا إلا ما تعذر علمه. لو قلنا لا يصح أن يبيع مجهولا إلا ما تعذر علمه يستقيم الكلام؟ على كلامك يستقيم. لو قلنا لا يصح مجهولا أي لا يصح أن يبيع مجهولا إلا ما تعذر علمه يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم، لأنه لو كان كذلك لكان معنى المجهول إن تعذر علمه صح بيعه وإن لم تعذر علمه لم يصح. وهذا ما أسلم، المجهول لا يصح بيعه سواء تعذر علمه أو لم يتعذر. نعم. إيش؟ أقول إنسان من الطاعة. إيش؟ أقول في إنسان يتصدق. نعم. أو في إنسان من الطاعة يتصدق بيعطيه هبة. ولا كان الإنسان اللي بيعطيه هبة هذا صاحب طاعة ويرجع يتأدى على صاحبه، ولا ومسكين بيتصدق عليها أفضل إياه. لا ثاني أفضل. يعني مسكين. إيه. ثاني أفضل، لأن المسكين ده حاجة مسك، وذاك في الحقيقة إنما وهبته لمصلحته من أجل أن يدعو لك. أي نعم إلى هلك أفضل، هلك أفضل. نعم لو فرض أن الفقير لو تصدقت به، لو تصدقت عليه فذهب ينفقه في شيء لا ينفع، وهذا الرجل الذي المستقيم إذا وهبته انتفع به، فهو من هذه الناحية تكون هبة أفضل. هل إيش؟ المرأة هل تهب من مالها بغير زوجها؟ نعم صحيح أنها تهب. على الحيوان والكائن. يعني هذا كذلك هبة. هل الحيوان يملك؟ هذا خرج ولا كان الكافر. نعم تصح هبة له، تصح هبة له. نعم لكن إذا كان الكافر من قوم يقاتلوننا، يعني يقاتلون المسلمين، فهذا لا يجوز أن نبره بشيء، لأنه قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أخرج أن تولوا. نعم تنعقد الضمير يعود على الهبة، على الهبة بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب، والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له. مثال ذلك وهبتك هذا الكتاب، ماذا نسمي هذا؟ إجابة. فقال الثاني قبلت، نسمي هذا قبولا. فلا بد من هذا، لا بد من صيغة تناقض بها الهبة وهي الإجاب والقبول. الإجاب الصادر اللفظ الصادر من الواهب، والقبول اللفظ الصادر من الموهوب له، فلو قال وهبتك هذا الشيء وسكت وتفرق فهل تصح الهبة؟ لماذا؟ لأنه لم يحصل إيجاب، لم يحصل إيجاب، نعم، لأنه لم يحصل قبول، لم يحصل القبول من الموهوب له. قال وتنعقد بالمعاطاة الدالة عليها، المعاطاة الدالة عليها، المعاطاة يعني معناها أن يعطيه فقط بدون أن يتلفظ، لكن بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالة على الهبة. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان عند شخص مناسبة زواج، صاروا يرسلون إليه الغنم أو أكياس الطعام، فتدخل البيت أو تدخل حوش الغنم بدون أن يكون هناك لفظ، لا من الواهب ولا من الموهوب له، بل ربما لا يدري من الذي جاء به. نقول هذه هبة صحيحة ولا صحيحة؟ بأي شيء؟ بالمعاطاة الدالة عليها. ومن ذلك ما يحصل من الهدايا للمولود حين يولد، فإن بعض الناس يرسل هدية بدون أن يقول هذه هبة وبدون أن يقول الآخر قبلت، هذا أيضا من المعاطاة الدالة عليها. ويصح أن يكون الإجاب باللفظ والقبول بالمعاطاة، فيقول وهبتك هذا الكتاب فيأخذه الموهوب له ولا يقول قبلت، لأن القبول هنا حصل بماذا؟ بالمعاطاة، أي أنه أخذه، وهذا بناء على قبوله. إلا إذا قال أخذ قبلته عارية، قبلته عارية فيكون عارية. طيب، قال وتلزم بالقبض بإذن واحد، تلزم بالقبض يعني أن الهبة تكون عقد جائز ولو حصل الإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض، أي قبض الموهوب له من الواهب أو من يقوم مقامه. فلو قال وهبتك هذا الكتاب ولكنه لم يسلمه له، فللواهب أن يرجع وللموهوب له أن يرد ولو بعد القبول. يعني قال مثلا وهبتك هذا الكتاب فقال قبلت وبقي الكتاب في يد الواهب، فللواهب أن يرجع وللموهوب له أن يرجع أيضا. لماذا؟ لأنها لا تلزم إلا بالقبض، فهي قبل القبض كالبيع الذي فيه الخيار، فكما أن البيع إذا كان فيه خيار لا يلزم إلا بزوال الخيار، فكذلك الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وعلى هذا فلو وجدنا ورقة مكتوبة من شخص ميت يقول إني وهبت فلانا سيارتي مثلا أو بيتي فقط ما فيه إلا هذا، فهل تكون هذه الهبة لازمة أو لا؟ لا، ما هي لازمة، لأنه ليس فيها أن فلانا قبل ولا أن فلانا قبض، ولا بد من قبول للصحة وقبض للزوم، قبض للزوم، فلا تلزم إلا بالقبض. أيضا لا بد أن يكون القبض بإذن واحد، لا بد أن يكون بإذن واحد، فإن قال وهبتك هذا الشيء وأبقاه معه ثم جاء الموهوب له بعد يوم أو يومين وأخذه من دولابه مثلا، فإن الهدية لا تلزم. لماذا؟ لأن القبض ليس بإذن الواهب، لا بد أن يكون القبض بإذن واحد، واضح يا جماعة؟ طيب، لو قال وهبتك يا فلان هذا كتاب هدية لك، قال بارك الله فيك جزاك الله خيرا قبلت، ثم إن المهدي أخذ الكتاب ووضعه في دولابه، دولاب المهدي، ثم جاء المهدى له وأخذ الكتاب بدون إذن المهدي. لا تلزم، لا تلزم. ليش؟ لأنه ليست بإذن الواحد أي المهدي. قال المؤلف: إلا ما كان في يد متهم، ما كان في يد متهم فلا حاجة للإذن. مثل أن يكون شخص استعار من شخص كتابا فقال المعير: قد وهبتك الكتاب، قد وهبتك الكتاب، قال قبل، فهنا لا يحتاج أن يقول: وهل تأذن لي أن أقبضه؟ لماذا لا يحتاج ذلك؟ لأنه في يد الموهوب له. ولهذا قال المؤلف: إلا ما كان في يد متهم، فما كان في يد متهم فهذا قبض ولا يحتاج إلى استئذان جديد. طيب، فهمنا الآن أن الهبة تنعقد بالإجابة والقبول، وهذه الصيغة القولية، وتنعقد بالمعاطاة الدالة عليها، وهذه الصيغة الفعلية. وفهمنا أيضا أنها لا تلزم إلا بالقبض، وأن قبل القبض عقد جائز من الطرفين، فللواهب أن يرجع وللموهوب له أن يرجع ويقول: أنا هونت عن القبول، ما لا أريده، رجعت بقبولي لا أريده. فإذا قبضها صارت لازمة، فلو أراد أن يرجع الموهوب له، لو أراد أن يرجع في قبوله وقال: أنا فكرت ورأيت أني لو أبقيت لصار هذا الرجل كل يوم يمن علي، خذ هبتك، ما لا أريده، فإنه لا يملك ذلك. لماذا؟ لأنها صارت لازمة بقبضه، وحينئذ إن أراد أن يردها إلى الواهب صارت هبة جديدة، إن شاء الواهب قبل وإن شاء لم يقبل. طيب، واضح جمالا. يستثنى من ذلك، من استئذان الواهب، ما إذا كانت الهبة في يد المتهم فلا حاجة للاستئذان لأنها في يده. كيف يقول متى أتأذن لي أنا أقبض وهي في يده؟ قال المؤلف: ووارث الواهب يقوم مقامه. وارث الواهب يقوم مقامه يعني في الإقباض وعدمه. فلو أن الميت مات بعد الإيجاب والقبول لكن لم يقبل، قام وارثه مقامه، إن شاء قبض فلزمت الهبة، وإن شاء منع فبطلت الهبة. وارث الواهب يقوم مقامه. أما المتهب فإنها تبطل الهبة بموته إذا لم يقبضها. المتهب إذا لم يقبضها فإن الهبة تبطل بموته لأنه لم يقبضها. فصار هناك فرق بين موت الواهب والمتهب. الواهب إذا مات قام وارثه مقامه، والمتهب تبطل هبته، تبطل هبته إذا لم يقبل قبل أن يموت. ثم قال المؤلف: ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. نعم. إذا قال الواهب الموهوب له هذا وعطف له وهو أخذ هذا الشيء الموهوب وأخذه وحط في الدولاب، من اللي لا ما أخذه الموهوب، ما أخذ الموهوب له، لا ما أخذ. أنت قلت مثلا للأخ أحمد هذا الكتاب هبة لك، فقال أحمد قبل، لا أنا ما أخذ، قال قبلت والكتاب معك فوضعته في دولابك أنت، فجاء أحمد فأخذه من دولاب. لا لا لا نعم. عندك بالفصل اللي بعد هذا موجود بالفصل. نعم. إذا ضاع من شيء إذا ضاع من شيء وفي من وجده فهو هدف له ووجده فلن يبقى فيه فلما علم أن هذا لا إذا ما علم ما فهو لك. إذا قلت من وجد هذا فهو له وجاء واحد وجده وما علم بكلامك فهو له ما فهو لك أنت. نعم. ها إيش لا تنم الوقت انتهى. نعم. هنا لدامه ما استلم الهبة فهم بخيار. وأيضا القبول لابد أن يكون مباشرة ما يتأخر عن الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا خالد في رجل وهب شخصا هبة ثم قبل أن يقبضها إياه رجع فيها؟ ها؟ ما إيش؟ أقول هل يصح الرجوع أو لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. يصح الرجوع. طيب لماذا؟ لم يقبضها إياه. طيب يلاش لخ لو أنه أي الموهوب له ذهب وأخذ الهبة من بيت الواهب بدون ابنه يعني لا يحل له ذلك لأنه لا بد من ابن الواهب في القبض. طيب لو وهبه شيئا في يده فهل يحتاج إلى قبض؟ يعني شخص أعار شخصا كتابا ثم قال المعير للمستعير قد وهبتك الكتاب هل تلزم الهبة أو لا؟ ما قبضه إياه ما فجل إلى تقبيض. ليش؟